أصدرت وكالة الأنباء المركزية في كوريا تعليقا بعنوان: من الواجب معرفة جوهر وضع شبه الجزيرة الكورية بصواب. موجزه كالآتي: يقال إن رئيس الوزراء تشيكي قد ظهر في موقع المؤتمر الصحفي الذي أقيم بعد المحادثات مع أبي في طوكيو يوم 27 من حزيران الماضي، حيث تشطق بأن تجارب الشمال على الأسلحة النووية والصاروخية تزيد من حدة التوتر، وتتعرض مختلف البلدان مثل كوريا الجنوبية واليابان للتهديد. ولم يكتفي بذلك، ألقى المزاعم السخيفة قائلا إن المجتمع الدولي عليه أن يوجه الضغوط المستمرة إلى كوريا الشمالية. إذا كان ذلك حقيقة، يدل على أنه لا يعرف جوهر وضع شبه الجزيرة الكورية، أم يتغاضى عنه تعمديا. إن مصدر تفاقم وضع شبه الجزيرة الكورية يكمن في سياسة أمريكا الأعدائية تجاه كوريا والمستمرة خلال عشرات السنين، وفي تحويلاتها النووية وتحديداتها العسكرية علينا، ألا وهي التعبير المباشر عن ذلك. إن التنازل عن حق الدفاع الذاتي والخضوع للدول الكبرى خوفا من جورها وتعسفها قد يأتي بالفواجع التي لا مرد لها، وهذا دروس تاريخية جربتها التشيك أيضا. أفعال رئيس الوزراء التشيكي الأخيرة أيا كانت نتيجة الجهل أو التحيز حيال جوهر وضع شبه الجزيرة الكورية، ستحرض الانبعاث الروح العسكرية لليابان الملطخة بالمآثم الكثيرة، وتزيد من حدة التوتر لوضع المنطقة. إذا اهتمت البلدان الأوروبية بما فيها التشيك بصدق بانفراج وضع شبه الجزيرة الكورية، عليها أن تطالب أمريكا المسببة الرئيسية لتفاقم الوضع بإلغاء سياستها الأعدائية تجاه كوريا أولا وقبل كل شيء.